على رسول الله ثم أما بعد، هذا تسجيل شرح متن طيبة النشر في القراءات العشر لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم. بحفظ وافق إيه؟ وافقهم بلفظ ما تريحه كل المذكورين، ما أبو عمرو برضه من فيها طبعا، ماشي داخله في القاعدة، وابن زكوان بالخلاف، وأدرى أول صل ولا صل لا لفظ أدرى، قل لو شاء الله ما تلوتوا عليكم ولا أدراكم به. شعبة وافق إيه؟ المذكورين، يعني برضه أبو عمرو وخلف بن زكوان وحمزة والكسائي وخلف. طيب وسواها، سوى إيه؟ الموضع الأول. وسواها مع يا بشرى اختلف. طب إذا كأن بقى غير الموضع الأول يبقى شعبة له الخلاف بقى، مش كده؟ طيب وافتح وقللها، الضمير يعود على إيه؟ على بشرى. بشرى لا، قال يا بشرى هذا غلام. وافتح وقللها وأرجعها حتف، كأن دلوقتي بقى أبو عمرو وجوه ثلاثة في بشرى، الفتح والتقليل والإمالة. وافتح وقللها وأرجعها حتف، ماشي يا أخوانا؟ نعم أيوة يا مولانا. وقلل الراء ورؤوس الأيدي، وقلل الراء ورؤوس الأيدي وما به ها غير ذي الراء يختلف، مع ذات ياء مع أراكهم وردت. وقلل الراء أي ذوات الراء، ذوات الراءات للراءات اللي بعد ألف زي إيه؟ زي الأخرى، اشترى إلى آخره. قال يبقى الأزرق يقلل فيها قولا واحدا مع رؤوس الآية، رؤوس الآية بتاع الصور الإيه؟ اللي قلنا عليها طه ونزعت وكذا، جيف رؤوس الآية يا أخوانا على ايه؟ على انواع. قد تكون رؤوس الايات دي يعني مقترنة بالهاء، وقد تكون غير مقترنة بالهاء. واذا كانت مقترنة وعلى اي حال، سواء كانت مقترنة بالهاء او غير مقترنة، فقد تكون فيها ذات راء وقد لا يكون. عندنا بقى اللي هي غير مقترنة بالهاء وفيها ذات راء، زي الكبرى، لنريك من آياتنا الكبرى، والأخرى غير مقترنة بقى زي ايه؟ زي مثلا في سورة النازعات، هل أتاك حديث موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى. اللي هي بقى عندك مقترنة بالهاء زي أم السماء بناها، ها يا فيلو، يا ذات ياء ذات ياء ومقترنة بالهاء في نفس الوقت، رفع سمكها فسواها، مقترنة بالهاء وفيها ذات راء زي فيما أنت من ذكراها. تعال بقى ما نشوف وقال ايه دي الانواع بتاعتها يا اخوان. ذول وقلل الراء ورؤوس الايجف، رؤوس الايجف ده كلام عام. طيب ورؤوس الايجف وما به ها، للمقترنة بالهاء يعني، وما به ها غير ذرة ايه يختلف، مش كده؟ فكأن اللي هي مقترنة بالهاء وليست فيها ذات راء تكتبها فيها الوجهين فيها الفتح والتقليل. نعم. يعني مثلا بناها فسواها دحاها مرعاها مثلا أرساها، كل ده يبقى فيه ايه؟ فيه الفتح والتقليل الأزرق. أما اللي هي بقى مقترنة بالهاء وفيها ذات راء يبقى دي فيها التقليل قولا واحدا زي ذكراها مثلا. طب اللي هي مش مقترنة بالهاء خالص، قال لك اللي مش مقترنة بالهاء هيبقى فيها التقليل قولا واحدا. يعني مثلا موسى، موسى هل أتاك حديث موسى مثلا، دي قليل تقليل قولا واحدا. كذلك لو كانت فيها ذات راء، لو اخرها ذات راء ولكن غير مقترنة بالهاء زي الاخرى والكبرى برضو يبقى التقليل ايه؟ قولا واحدا. اذا المقترنة فين هي بقى؟ اللي فيها الوزن اللي هي مقترنة بالهاء وليس فيها ذات راء. نعم. ماشي؟ ايوه يا مولانا. يلا احنا قلنا دلوقتي كم نوع فيها؟ أربعة. أيوة. يعني في هي أولا رأس آية ولكنها ليست مقترنة بالهاء وليس فيها ذات راء، هذا نوع. نعم. يعني احنا عندنا كم نوع في رؤوس الايات دي؟ اربع انواع. هذا موضع، هذا نوع مقترنة بالهاء وليس فيها ذات راء، هذا اثنين مقترنة بالهاء وفيها ذات راء، كلا ثلاث غير مقترنة بالهاء وفيها ذات راء، يبقى كده كام؟ كده اربع. اللي فيه الوجهين ايه بقى؟ اللي هي مقترنة بالهاء وليس فيها ذات راء، دي اللي فيها الوجهين. وباقي الانواع فيها ايه؟ فيها التقليل قولا واحدا. خلاص يا اخوانا. بقى احنا عندنا يا جماعة يقول الراجل ما اراكهم ورد وما بها غير ذي الراء يختلف. ها؟ نعم. مع ذات ياء ما أراكهم ورد. نعم. طبعا احنا عرفنا ان رأس الآي او رؤوس الآي التي المقترنة بالهاء فيها وجهان الا ذات الراء، وعرفنا الوجهان هما الفتح والتقليل. هنا يأتي بقضية اخرى او مسألة اخرى، وهي ذات الياء مطلقا بصرف النظر عن كونها في رأس آية. ذات الياء اينما تأتي، زي فتلقى آدم مثلا. فهنا بقى يخبر بان الازرق له في ذات الياء وجهان الفتح والتقليل. وكذلك في قوله تعالى ولو اراكم كثيرا، فيكون للازرق وجهان الفتح والتقليل ايضا. ثم قال وكيف فعل مع رؤوس الآي حد خلفا. وكيف فعل مع رؤوس الآي حد خلفا سوى ذي الراء، يعني إذا أتت كلمة على وزن فعل زي التقوى او على وزن فعل زي القصوى والقربة، او على وزن فعل زي احدى ان تظل احداهما، فيكون لابي عمرو الفتح والتقليل. يستثنى من هنا سورة واحدة، وهي إذا كانت الكلمة التي على وزن فعل أو فعل أو فعل فيها ذات راء، زي مثلا الكبرى، فإذا جاءت الطامة الكبرى، وزي الذكرى، فليس لأبي عمرو إلا الإمالة قولا واحدا، يعني إذا كان معنا ذات راء فيما كان على وزن فعل أو فعل أو فعل، يبقى أبو عمرو ليس له إلا إيه؟ إلا الإمالة، فليس له فتح ولا تقليد سوى ذي الراء. وأن ويلك يا حسرة الخلف طوى، قيل متى؟ بلى عسى وأسفى عنه نقل. اختلف عن دوي أبي عمرو في هذه الكلمات أن الاستفهامية، وأن الاستفهامية يعني العلماء وضعوا حروف علامة إذا أتى بعدها حرف من هذه الحروف، وحروف إيه؟ سليتيه يعني معنى الشين، زي أن ناشئتم مثلا، واللام زي مثلا إيه؟ أنى لك هذا، والياء أنى يكون لي غلام، إلى آخر هذه الحروف. يعني إذا أتى بعد أن الاستفهام يكون بعدها حرف من إيه؟ من هذه الحروف سليتيه. ماشي؟ طيب، هيكون بقى الدوري لو فتح وتقليل في هذه الكلمات. اول حاجة ان الاستفهامين، ان ويلتا، قالت يا ويلتا أألد وانا عجوز، والآية بتاع المائدة قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، يا حسرة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة الخلف طوى، قيل متى؟ حيث موقعت، متى نصر الله؟ بلى قد جاءتك آيات، عسى ربه إن طلقكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أسفا، وقال يا أسفا على يوسف، وعن جماعة له دنيا أمل كذلك، يعني طبعا دنيا دي على وزن فعلة فيها فتح وتقليل لأبي عمرو. روى جماعة الإمالة عن الدوري في لفظ دنيا بالذات، وعن جماعة له دنيا أمل، ثم قال ثم يتم قراءة باقي متن باب الفتح والإمالة وبين اللفظين لفضيلة الشيخ محمد أحمد المنشد من البيت رقم 301 إلى نهاية الباب وهو رقم 326. حرفي رعى من صحبة لنا اختلف، وغير لولا الخلف صف والهمز حف، وذو الضمير فيه أو همز وراء، خلف منا قللهما كلا جرى، وقبل ساكن أمل للرى صفا، في وكغيره الجميع وقفا، والآلفات قبل كسر را طرف، كالدار نار حز فز منه اختلف،

بأن المرموز إليه بالميم من من وهو ابن زكوان، والمرموز لهم بكلمة صحبة وهم شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر، وأن المرموز إليه باللام من لنا وهو هشام قرأوا جميعا بإمالة الراء والهمزة معا قولا واحدا، إلا أن هشاما له الخلاف بين الفتح وبين الإمالة. ثم قال: وغير لولا الخلف صف. طبعا احنا عندنا لفظ راء لبعده اسم ظاهر متحرك كثير، زي فلما جن عليه الليل راى كوكبا، فوقعت في مواضع كثيره، الا ان شعبه في غير الموضع الاول اللي هو راى كوكبا له الخلاف بين الفتح وبين الإمالة، وأما في الموضع الأول له الإمالة قولا واحدا. هذا الكلام بالنسبة للتي بعدها اسم ظاهر متحرك، انتقل إلى التي بعدها ضمير، فقال والخلف أو وغير الأولى الخلف صف، والهمزة حف، يعني أن أبا عمرو يميل الهمزة من لفظ رأى التي بعده اسم ظاهر متحرك، يميل الهمزة فقط، هكذا يقرأ رأى كوكبا، وأما من يميل الهمزة والراء هكذا يقرأ رأى. طبعا ثم انتقل الى قوله، انتقل الى التي بعد ضمير، فقال وذو الضمير فيه، يبقى هنا بقى فيه الضمير يعود على ايه؟ على الهمزة او همز وراء، يعني اذا ابن زكوان عنده ايه؟ امالة الهمزة، امالة الهمزة فقط، ما زي ما اللي بعدها ضمير، زي فلما ايه رآه مستقرا، وذو الضمير فيه اي في الهمز او همز وراء، بالوجه التاني مالت الهمزة والراء خلفا منن، يبقى في وجه ثالث وهو الفتح في الهمزة والراء، يبقى عندنا فتح الاثنين، إمالة الاثنين، إمالة الهمزة وفتح الراء. قل لهما كلا جرى، طبعا جرى الجمل الأزرق، يبقى إذا بقى الأزرق وأقول قل لهما الضمير يعود على إيه؟ لا على يعني ما الهمزة والراء، نعم بس على إيه بقى في النوعين؟ اللي بعدها اسم ظاهر واللي بعدها ضمير، خلاص كده. اذا بقى نقدر نخرج بالنتيجة ايه اللي هي بعدها اسم ظاهر متحرك، يبقى اذا عندنا ابو عمرو بامالة الهمزة فقط، هشام بالوجهين الفتح والامالة، وعندنا بقى شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر وابن زكوان بإمالة ايه؟ الهمز والراء قولا واحدا، الا ان شعبة في غير الموضع الاول له الخلاف الفتح والإمالة، وعرفنا ان هشام له الوجهان على طول يعني في الموضع الاول او غيره، وان الازرق له التقليل في الهمزة والراء. يبقى يتوقع معنى من؟ يتوقع معنى قالون والاصبهاني وابن كثير وحفص وابو جعفر ويعقوب. يبقى دول بالفتح في الاثنين. بالنسبة لهشام دول وجهين في الاثنين؟ نعم. لا، هو اصله لما جه يتكلم على همز ما جابوش، هو ذكره في حين ما بيتكلم على الهمز والراء الاثنين مع بعض. افتح يا ميل. نعم. ازرق يا مولانا. ازرق تقليل. رئيه ضمير. اللي بعدها ضمير، يعني ما يعني ما يجري في اللي بعدها اسم ظاهر متحرك يجري في اللي بعدها ضمير. يعني عندنا مثلا، يعني عندك مثلا حمزة والكسائي وخلف العاشر مثلا، يبقى له ايه؟ يبقى لهم ملك الاثنين. الازرق له التقليف الاثنين، ابو عمرو ملك الهمزة فقط. اللي بيزيد هنا يبقى الخلاف بتاع ابن زكوان، الخلاف بتاع ابن زكوان. ابن زكوان له ثلاث اوجه في اللي بعدها ضمير، فتحهما يعني فتح الراء والهمزة، امالتهما إمالة الهمزة دون الراء. ثم قال نعم قالت هو ابن زكوان، هو الخلاف يقول بعد كده ايه؟ وقبل السكون امل للرا صفا، وقبل ساكن امل للرا صفا فيه. طيب هنا انتقل للي بعدها اسم ظاهر ساكن، زي مثلا راى القمر، راى وراى المجرمون النار. بقول لك اللاميل بقى الراء صفا بعد مين؟ شعبة حمزة. ها؟ شعبة خلف العاشر. في حمزة. بحمزة. بدول يمال الراء. وريئ المجرمون. يبقى عرفنا ان يمال الراء شعبة وحمزة وخلف العاشر. بس ما حدش له امالة تاني غير كده. ماشي؟ رئ المجرمون. ماشي؟ طيب الكلام ده عند الوصف. طب وعند الوقف؟ قال وكغيره الجميع وقف، يعني عند الوقف كل واحد على قاعدته. اللي بيقلل بيقلل، اللي بيميل في الهمزة والراء يميل، اللي بيميل في الهمزة فقط يميل، يفتح يفتح. ماشي كده يا اخوانا؟ ثم قال والالفات قبل كسر را طرف، كالدار نار حز تفز منه اختلف. انتقل الى قاعدة اخرى وهي الراء المتطرفة المكسورة التي قبلها الف، فأخبر بأن من قرأ بالإمالة في هذه الراء المشار إليه بالحاء من حزن وهو أبو عمرو، وبالتاء من تفز وهو دور الكسائي، يبقى الاثنين دول قرأوا بالإمالة قولا واحدا، وابن زكوان بالخلاف. طبعا عرفنا أن الإمالة لابن زكوان من طريق الصوري، فلا اذا لا تأتي الا على توسط المنفصل كما عرفنا. ماشي؟ ثم قال وخلف غار تم. هذه كلمات لها ايه؟ يعني لها يعني خصوصيات. وقوله تعالى اذ هما في الغار، دور الكساء لو فيها الخلاف. له فيها الفتح والإمالة، معنى برضو متصرفة يعني، بس هنا له فيها الخلاف. وقل فغار تم والجار تلا طب خلفة، يبقى عندنا والجار ذي القربة والجار الجنب. اللي يميل فيها مين بقى؟ تلا، يبقى تلا الدوري طبعا، دور الكسائي. طب يبقى الدوري ابو عمرو بالخلاف، والجار تلا طب، والجار تلا طب خلف هارن صف حلا روم بن ملا. خلفهما. طيب اذا قوله تعالى أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار، قال لك اللي قرأ بالإمالة هنا بقى هار، والجار طب حالة والجار تلا طب خلف هار صف على الصاد لشعبة حالة حالة بعم صف حالة روم كسائي روم صف حالة روم بن قالون ملا ابن زكوان، الا انه اختلف عن قالون وابن زكوان فلهما الفتح والاماله. يبقى اذا شعبه وابو عمرو والكسائي بالاماله قولا واحدا، ماشي؟ ايوه. طيب ثم قال وإن تكرر حطروا والخلف من فوز. طبعا الراء المتطرفة المكسورة اللي قبل الألف قد تكون مكررة وقد تكون غير مكررة، غير مكررة زي الدار النار إلى آخر ما إيه ما يوجد، مكررة زي الأشرار وتوفنا مع الأبرار وآويناهما إلى ربوة ذات قرار. قال لك بقى إذا كانت الراء مكررة اللي ميل مين؟ حط روى، يبقى أبو عمرو والكسائي وخلف العاشر. طيب مكرر مجرور يا مولانا؟ نعم. نعم والخلف من فوز. الشيخ مسعود جاب حته مهمه، يعني لما احنا عندنا ان الابرار لفي نعيم، لا ليس فائ مال دي، ليه؟ لان احنا عاوزين الراء المكسوره. والخلف من فوز الثاني. اي نعم، يعني اختلف عن ابن زكوان وحمد بين الفتح وبين الاماله. طبعا احنا دلوقتي التفاصيل دي بتاعت حمزة هيجي الكلام عليها تاني. والخلف من فوز وتقليل جوى للباب، الجوى طبعا الجيم الازرق. المقصود بالباب هنا ايه؟ المقصود بالباب من قوله والالفات قبل كسر الطرف الى هنا، نعم، فكل هذا يقلله الازرق قولا واحدا. جبارين جار اختلف عندنا، قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين، وعندنا والجار ذي القربى والجار الجنب. الازرق لو فيها التقليل، لو في هاتين الكلمتين التقليل بالخلاف، يعني الفتح والتقليل. وافق في التكرير قسم خلف ظفر. اذا دلوقتي جبارين وجاء والجار، الازرق له في الوجهين الفتح والتقليل، خلاص. نعم جبارين جبارين. طيب عندنا بقى دلوقتي الراء المكررة حمزة وافق الأزرق على التقليل، بس هنا بقى خلاف يبقى لول ايه؟ لول خلاف. ما ننساش ان كان ذكر قبل كده بان حمزة لول إمالة بالخلاف. هنا بقى قال لنا قس خلف، يبقى خلاف ايه؟ لول تقليل بالخلاف. ضاف ما ذكرهوش خلاف اللي هو خلف، من هنا يبقى خلف لو الفتح والإمالة، لو التقليل خلف لو التقليل والإمالة، وخلاد لو الفتح والتقليل والإمالة. طب خدنا خلاد منين الوجوه الثلاثة؟ وقال والخلف من فوزي، خدنا من هنا الوجوه الإمالة. رجع تاني قال ايه؟ قس خلف، ما عادش قس وسكت. لو كونوا ذكر لخلاد التقليل بالخلاف تاني، اذا يبقى ده يفيد انه ايه؟ وجوه ثلاث، الفتح والتقليل والإمالة. ولم لكن لما جه يتكلم على خلف الضفة ما قالش خلاف تاني، اذا كان خلف يبقى له التقليل والإمالة فقط، ملوش فتح بقى. ماشي الحتة دي ولا لسه؟ يعني خلف له التقليل والإمالة، خلف له التقليل والإمالة، وخلاد له الثلاث. ثم قال وخلف قهار البوار فضلة، بقى كان عندنا حمزة لو التقليل بالخلاف في القهار المزرور برضو، وبرزوا لله الواحد القهار او لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وكذلك في البوار قوله تعالى وأحلوا قومهم دار البوار. نعم اشترك معهم في ايه يعني؟ اذا بقى دلوقتي حمزة بلو الخلاف بين الفتح والتقليل في القهار والبوار، وخلف قهار البوار فضلة توراة جد، كلام معطوف على ايه؟ على التقليل. يبقى الازرق له التقليل في التوراة قولا واحدا، والخلف فضل بجلة. كأني قانون وحمزة لهما التقليل في التوراة بالخلاف. طب بين ايه وايه؟ بين بين التقليل وايه تاني؟ ده لسه هنعرف بعدين. ثم قال وكيف كافرين جادة او جادة، بيعطي برضو على التقليل لفظ الكافرين سواء كانت مزرورة او منصوبة، يبقى اللي يقلل مين؟ الازرق. وامل طب حز منا خلفا غلا، يبقى كأن دلوقتي اللي يمال في الكافرين طب، يبقى التالي دور الكسائي حز الحاء ابي عمرو منا مزقوان بالخلاف غلا ويس من، يبقى لا ميل قولا واحدا ابو عمرو ودور الكسائي وروي وابن زكوان ايه؟ بالخلاف. طيب طب حزمنا خلف غلا وروح قل، وروح قل معهم بنمل، بقى روح اشترك معهم في الموضع بتاع النمل خاصة، وغير كده بالفتح. ثم قال الثلاثي فضلة. عشرة والنصف. والثلاثي فضلة في خاف طاب ضاق حاق زاغ لا زاغ. يبقى دلوقتي عندنا هذه الافعال العدد دي حمزة يميل فيها طبعا قولا واحدا، لكن الافعال طبعا ايه؟ قال لك في خاف، لفظ خاف حيث مواقع، زي مثلا فمن خاف من موص جنفا او اثما وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. في خاف طاب، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. خاف طاب ضاق في أبيم وضاق بهم زرعا ولو ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. خلي بالك بقى ان هذه الافعال اتصل بها تأنيث او لم تتصل الا فعل واحد بقى. طيب ايه هو بقى؟ قال ايه بقى؟ في خاف طاب ضاق حاق حاق وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. زاغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. طيب إلا لكن لفظ زاغ بقى يستثنى في حالة اتصاله بتاء التأنيث زي وإذ زاغت الأبصار. نقول لا زاغت. لأن في أفعال تانية غيره يشاركوا فيها، لكن اشترط في الأفعال المذكورة أن تكون ثلاثية وأن تكون ماضية. فلو كان فعل منهم مثلا فعل مضارع زي يعني مثلا يخاف مثلا يعني أو يخافون، لا يبقى ما ايه ما ينفعش بإكمال. ليه؟ لانه مضارع وليس ماضيا. وكذلك لو كان الفعل مثلا ايه رباعي زي فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم برضو لا تصح الإمالة. وزاد خاب كم خلف. نعم اي نعم. وزاد خاب كم خلف فنا. كلمة زاد وكلمة خاب قال لك يبقى هيشارك حمزة بس بالخلاف ابن عامر. ابن عامر بالخلاف. وزاد خاب كم خلف فنا. وشاء جالي خلفه فتى منى. نعم لا بالميم يا شيخ. منى فتى منى ماشي. يبقى لفظ شاء او لفظ جاء هيشارك حمزة في الإمالة مين؟ لي أدى اللام لهشام بس هشام بالخلاف. وبعدين عندنا كمان فتن ادى حمزة وخلف منى ابن زكوان من غير خلاف. وخلفه الاكرام شاربين اكراههن والحواريين عمران والمحراب غير ما يجر فهو وأولى زاد لا خلف استقر. وخلفه الضمير يعود على مين؟ على ابن زكوان. طيب ابن زكوان يميل في هذه الكلمات بالخلاف. ايه هذه الكلمات؟ اولا اكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. شاربين، وأنهار من خمر لذة للشاربين، ولا بتاعت النحل سائغا للشاربين. إكراههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وخلفوا الإكرام شاربين إكراههن. والحواريين كما قال عيسى بن مريم للحواريين، والإكرام والخلف إكرام شاربين إكراههن للحواريين، طيب عمران، لفظ عمران، وآل إبراهيم وآل عمران، إذ قالت امرأة عمران ومريم ابنة عمران، وهكذا عمران. والمحراب غير ما يجر،